بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط السابع من دروس إكمال الفرح بدروس المصطلح لأبي الحسن المصري، وقد ألقاها على طلبة العلم بدار الحديث بمارد، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. المستدرك يعني مستمع لباب السلام، المستدرك يعني غاية أمره في الكتاب إخراج أحاديث هي على شرط يعني البخاري ومسلم، أي على رجال البخاري ورجال مسلم. أو بعد ما جاب ذي الوحكس يعني هذا فهو الجواب، اعجز فهو الجواب. ها أنت تقول كما قال أو كما عدد يا أخوان كيف هذا؟ المستدرك يأتي لصاحب الصحيح ويقول فاتتك متون، فاتتك متون يا صاحب الصحيح، لها أسانيده وبرجالك رؤية هذه المتون، فلماذا تروي كما ذكرناه في الصحيفة، فلماذا تأتي إلى هذه الصحيفة تروي هذه الأحاديث وتترك الباقي وسندها واحد؟ إذا أنا أستدرك عليك ما فاتك. والجواب عليه أن صاحب الصحيح لم يلتزم الاستيعاب، هذا لو سلمنا بأنه فعلا قد استدرك. أما الحاكم رحمه الله قد يقول لم يخرجاه وهو فيهما، قد يقول هذا على صوت الشيخ أي لم يخرجه وهو موجود في الصحيحين، وقد يلفق أسانيد كما ذكر الحافظ ابن حجر، يلفق أسانيد فلان عن فلان وفلان عن فلان لم يروي له البخاري أصلا، إنما روى له من رواية شيخ آخر ومن هذا من رواية تلميذ آخر عنه، كما ذكروا فيه شيء عن الزهري وكما ذكروا في غير واحد، يأتي ويلفق أسانيد ويلزمهما، غير هذا الإلزام غير صحيح. فنحن نقول إن صاحب المستدرك يهتم بالإتيان بمتون جديدة وأسانيدها مثل أو هي أسانيد الصحيح، معلوم هذا؟ فجل عن المستدرك المتن لا الإسناد، بخلاف المستدرك يهتم بأسانيد يتوق بها هذه المتون برجال آخرين غير رجال صاحب الكتاب المستخرج عليه. فصاحب المستخرج يهتم بالإسناد، وإن كان يعني لا يحرم كتابه من الفوائد التي في المتن، لكن جل همه أن يأتي أن يروي هذه المتون بطرق أخرى، معلوم هذا؟ بخلاف المستدرك الذي يأتي بأسانيد الصحيح ويروي بها متون أخرى ما أخرج صاحب الصحيح. فالمستدرك يهتم بالمتن ولا يمنع أن يهتم أحيانا بالإسناد، والمستخرج يهتم بالإسناد ولا يمنع أن يهتم أحيانا بالمتن. فأنتم هذا أرجع إلى آخر ما كنت أريد أن أقوله في التعريف، تعريف الحديث الصحيح، ألا وهو ولا يكون معللا، وذكرت لكم معنى العلة، وقلت لكم إن الكتب التي صنفت في العلل مقصدها أن تتكلم على الأحاديث التي ظاهرها صحة، وعند الصبر وعند الجمع بانت لنا فيها علة، معلوم هذا؟ هنا يأتي آخر ويقول لماذا نجد في بعض كتب العلل يعني بالتعريف أنا الأول سبب غامض أو خفي ما يطلع عليه الإنسان إلا بجمع الطرق. إذا يعني الأصل في مثل هذا الكلام أننا لا نرى في كتب العلل الحديث الذي منطلق كذاب، ولا الحديث الذي منطلق مجهول، ولا الحديث الذي فيه انقطاع جلي، معلوم هذا؟ لأن هذه العلل الظاهرة، لأن العلة قسمان، العلة قسمان، علة ظاهرة وعلة خفية، علة ظاهرة وعلة خفية. العلة الظاهرة مثل كذب الراوي وتهمته وفسقه والانقطاع الجلي وغير ذلك، معلوم هذا؟ هذا لا حاجة إلى ذكره في كتب العلل، لأن هذا أمر يعرفه الشهادة وقربة الحديث، فلا حاجة إلى التفصيل فيه، إنما هذا يرجع إلى كتب الرجال، فهو سبحان الرجل يحكم على الحديث بما يفعل. لكن ايش مقصود العلة الخفية؟ هذه العلة الخفية هي التي يهتم بها علماء العلل أو مؤلفو كتب العلل. الخفية هي التي يهتم بها المؤلفون في كتب العلل، معلوم هذا؟ يعني كنخ يعني كإرسال في حديث ظاهر الاتصال، أو كوقف في حديث مرفوع، أو زيادة في الحديث ليست منه، وهذا لا يتأتى إلا بجمع الطرق، فالذات لم تجمع طرق ولم تعرف علته. واضح هذا؟ هنا يأتي سؤال، بعض طلبة العلم يقول أنا أحيانا أنظر في كتب العلل فأراهم يعني يضعفون أحاديث في رواتها يعني من رجالها رجال مشهورون بالضعف كعبد الكريم بن أبي المخارق أو غيره من المتروكين المشهورين بالضعف، أو كمحمد يعني إبراهيم بن محمد الأسلمي، إبراهيم يحيى الأسلمي أبو من؟ أبو محمد هو؟ ابن أبي يحيى الأسلمي؟ شغل الشرعي. يقول لماذا أجد في بعض كتب العلل يعني أحاديث أو بعض أحاديث هؤلاء الرواة المشهورين بالضعف، وأنت تقول إن هذه العلل يعني صنفت للعلل الخفية وهذه العلة ظاهرة لا يخفى على أحد. شيخ مالك الجزري هذا الذي قال فيه الزجاجاني رحمه الله مالكا غاص فوقع على فجرة منكسرة عندما روى عن هذا الرجل، وذاك الذي أكد كتب الشافعي الأسلمي أبو محمد إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي أو إبراهيم محمد إبراهيم بن أبي يحيى. طيب أو مثلا شيخ يعني بعض مشايخ شعبة أو بعض مشايخ أحمد، فأمثال هؤلاء لماذا نجد حديثهم؟ فأقول إن القاعدة التي أنا أكلمكم بها هي الغالبة على كتب العلل، وإن وجد النادر فالنادر لا يقاعد عليه. الثاني ممكن أن ترى هذا النادر لأنهم مشايخ أئمة ثقات، ولكونهم مشايخ لأئمة ثقات فيخشى على الناس أن يغتروا برواية الثقات عنهم، فمن هنا احتاج العلماء أن ينبهوا على ذلك في كتب العلل. فالسبب أيضا في إدخال هؤلاء المشهورين بالضعف حديث الثقات ورواية الثقات عنهم، وكتب العلل ميدانها أحاديث الثقات. معلوم هذا؟ طيب الأسئلة الموجودة وأخرها إلى وقت آخر أو إلى حصة أخرى أجيب عليها نظرا لضيق الوقت ولأني مشغول على موعد الآن مع بعض الإخوة. إلى هنا وجزاكم الله خير. والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سائل يقول لماذا قال العلماء إن الحاكم في المستدرك متساهل؟ وفي الحقيقة أن الحاكم متساهل سواء في المستدرك أو غيره، الحاكم متساهل. أما تساهله في المستدرك فإنه يوجد أحاديث فيها علل ظاهرة ويقول هي على شرط الشيخين أو شرط فلان ويسميه من أحد من الشيخين ولم يفرجه أو لم يفرجه، مع أن شرطهما ليس كما يلزمهما الحاكم. فهذه الفرصة أريد أن أبين لكم الكلام على مسألة شرط الشيخين وكلام العلماء في هذه المسألة. وباختصار سريع، منهم من يقول شرطهما رجالهما أي رواتهما، ومنهم من يقول شرطهما رجالهما مع بقية شروط الصحيح، وهذا القول الأقرب للصواب، شرطهما رجالهما مع بقية شروط الصحيح. ومع ذلك لا يلزم من قول الحديث على شرط الشيخين أو شرط أحدهما أن يكون صحيحا، قول أن شرطهما رجالهما مع شروط الصحيح فرق بين كون هذا من رجال الصحيح وبين كون هذا الحديث يكون بهؤلاء الرجال صحيحا. الحاكم رحمه الله في هذه المسألة يتساهل، فمثلا قد يخرج البخاري عن راوي عن شيخ معين، فيأتي الحاكم وينظر إلى هذا الراوي دون النظر إلى كيفية الرواية، ينظر إلى وجود هذا الراوي في جملة رجال الصحيح فيقول هذا من شرط الصحيح، مع أن البخاري له انتقاء فربما روى لهذا الراوي عن شيخ معين، وربما له روى له عن هذا الشيخ كتابا معينا أو مجلسا معينا دون آخر، ثم بعد ذلك يأتي الحاكم ويقول هذا من شرط صحيح فهذا غير صحيح. فيقول ابن الصلاح لا بد من أن يكون هذا السند هذا السند بكامله وبهذا السياق من اوله الى اخره قد اخرج له صاحب الصحيح في كتابه ولو حديثا واحدا. واقول مع ذلك لا يلزم من هذا الصحة كما سمعتم، فكروا ان الحديث اقول هذا الراوي اخرج له البخاري فلا يلزم انه اخرج له عن هذا الشيء، ولو فرضنا انه اخرج له عن هذا الشيء فلا يلزم انه اخرج له كل يعني ما رواه عن هذا الشيء، فقد يخرج البعض لما له من شواهد وقوة وقد لا يخرج البعض الاخر بالرغم انه من رواية هذا الطالب عن هذا الشيء. ولو فرضنا انه روى عن هذا الطالب عن هذا الشيء كل حديثه فلا بد ان نعرف هل اخرج عنه في باب الاحتجاج والاصول او في باب الشواهد والمتابعات او في باب الشواهد والمتابعات. فهناك مراحل ويعني اشياء لا بد من توفرها في مسألة كون هذا الحديث من شرط البخاري او من شرط او شرط مسلم، لا بد من توفر هذه الشروط التي يعني تضم الى ذلك مع كونه يعني هذا الرجل من رجال الصحيح ان تكون روايته عن هذا الشيخ يعني في باب الاحتجاج، ان تكون روايته عن هذا الشيخ في باب الاحتجاج هو صريح البخاري مطلقا لا في بعض حديثه دون بعض ولا في بعض مجالسه دون البعض الاخر. فالحاكم ياتي في مثل هذه المسألة ويتساهل ويحكم على احاديث موجودة فيها علل ظاهرة وقد تكون علل خفية ومع ذلك يحكم عليها بانها على شرط البخاري او شرط مسلم، ويأتي بالتنفيذ كما سمعتم من قبل في الدرس الماضي، فيأتي عن هذا الطالب عن شيخ اخر ما اخرج له البخاري، وعن هذا الشيخ من رواية تلميذ اخر ما اخرج له البخاري او مسلم، ثم يقول هذا على شرطهما او على شرط احدهما. هذا يعتبر فيه غفلة كبيرة عن كيفية الرواية عن هذا الشيء، فلا يهمني فقط مجرد وجود الرواية بل امر اخر مع وجودها كيفية الرواية، هل اخرج له عن هذا الشيء، واذا كان اخرج له عن هذا الشيء هل مطلقا، واذا كان مطلقا هل في الاحتجاج. فاذا مررنا بهذه المراحل حين ذاك نستطيع ان نقول ان الحديث مثلا صحيح مع سلامته من العلة او مع توفر بقية شروط الصحيح. فمن هنا دخل التساهل على الحاكم، وقلت لكم ايضا انه قد يقول ان الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه والحديث موجود فيهما. واول اول مصدرة الحاكم احسن حالا من اخره، يعني احسن حالا من اخره كما ذكر العلم ان الاخطاء في اواخره او في ثلثيه الاخير او ثلثيه او الوسط الاخير اكثر من الاخطاء في الوسط الاول، وذلك انه رحمه الله كان يعني يعيد النظر في كتابه كعادة المصنفين والمؤلفين، اذا كتب احدهم كتابا قد يمسكه عنده فترة طويلة لا يخرجه، وبعد كل فترة يراجعه، بعد كل فترة ينظر فيه ويتأمل فيه، كلما بدا له شيء نقى وصفاه حتى يخرج الكتاب في احسن صورة واقرب للكمال من غيره. فالحاكم رحمه الله كان ينظر في كتابه كما قلت لكم عادة المصنفين يعيدون النظر ويدينون النظر في الكتب المؤلفة، فكان يعني كلما وجد شيئا فكان اواخر الكتاب احسن من اوائله، والسبب في ذلك كما قال بعض اهل العلم انه رحمه الله قد ادركته المنية قبل ان يتم بقية النظر في كتابه. هذا عن تساهل الحاكم في المستدرك. اما عن تساهله هو يتساهل عامة سواء في الحكم على الرجال او في الحكم على الاحاديث، ولا ننسى ان موضوع المستدرك يعني موضوع المستدرك من اوله الى اخره مستدرك عليه اصلا، لانه قام يلزم الشيخين باحاديث ما اخرجها او يلزم احدهما باحاديث ما اخرجها، فالجواب عليه ان الشيخين لم يلتزما اخراج كل الصحيح. فما يعني ما وجهه النظر في كتابك هذا اذا كنت انا قد قلت ساخرج بعض الصحيح، تاتي انت وتقول فاتك بعض الصحيح؟ انا ما قلت اني ساخرج كل الصحيح، انما اخرج بعض الصحيح او اصح الصحيح نعم كان يمكن ان يستدرك عليه عليهما الاستدراك الذي استدركه علماء العلم وانتقدوا عليهما بعض الاحاديث سواء الاحاديث التي بعضها اتفق عليها او انفرد بها البخاري او مسلم. صحيح يصح ان يقال هذا استدراك وهذا تعقب وهذا يعني تعقيب على الكتابين، ان تنتقد حديثا وتقول هذا الحديث ليس من شرط الكتاب الذي انت وفهمته في الصحة وجعلته صحيحا ولا تدخل فيه الا الصحيح. ثم تظهر في الحديث عله. فمن هنا كان هذا الاستدراك، وان كان اكثر هذه الاحاديث التي انتقدت عليهما هي من جهه الصناعه الحديثيه، ولا يسلم للمنتقدين الا الاحاديث اليسيره التي لا تضر اسم الكتاب ولا اصل الكتاب، او اقصد الكتابين البخاري وغيره مسلم. واما ان ذكره الحاكم رحمه الله ايضا في باب الجرح والتعديل والاحاديث، فتساهله في الاحاديث منبن على تساهله في الحكم على الرجال، فانه يرى ان الراوي اذا لم يكن مجرحا فهو ثقه. هكذا يرى الحاكم كما يراه ابن حبان، الراوي اذا لم يكن مجرحا فهو عدل، واذا كان عدلا اخذ حديثه واحتج به. هذا يعتبر خطا، لان نفي الجرح لا يلزم منه ثبوت التعديل. وعلى اثر هذا التساهل في الحكم على الرجال حكم على الاحاديث بالصحه وفي رواتها اناس مجهولين، والسبب في ذلك انه يعتقد انه ثقات فحين ذاك قوى احاديثه. وايضا المقعد العزيز يقول: لماذا قلت انا يعني على قول من قال من العلماء ان شرطهما رجالهما بقي شروط الصحيح، لماذا قلت ان هذا هو الاقرب الى الصواب ولم اقل هذا هو الصحيح؟ الظاهر من ذلك يعني السبب في هذا الاحتراز ان الشيخين لم يصرحا بشرطهما، ولكن العلماء اجتهدوا في معرفه شرطهما. فمنهم من قال يعني الشرط شرط البخاري اللقاء ومثل يكتفي بالمعاصره مع امكان السماع، ومنهم من قال لهما يعني رسم كتابيهما بالصحه. اذا شروط الصحه التي عند العلماء هي شروطهما، هي شروطهما. ومنهم كلام ابن الصلاح وكلام حافظ بن حجر لا بد من ان يكون سياق السند من اوله الى اخره قد ورد عندهما، ولكن كما ومنهم من يقول رجالهما فقط، والحاكم يقصد رجالهما او ما كان في منزلة رجالهما. يعني الحاكم اذا كان اكثر رجال السند على شرط الشيخين او من رجال الشيخين قال هذا حديث على شرط الشيخين، وليس معناه ان كل رجال السند على شرط الشيخين او من رجال الشيخين. فاذا قال على شرط، اذا كان اكثر رجال السند ومن باب اولى كل رجال السند، فاذا كان اكثر رجال السند على من رجال الصحيحين او من رجال احدهما سماه وقال على شرط الشيخين او على شرط احدهما. واذا كان اكثر رجال السند ليسوا من رجال الشيخين، اذا كان اكثر رجال السند ليسوا من رجال الشيخين يقول صحيح الاسناد، يقول صحيح الاسناد ولا يخرجه. وفهمتم ايش المقصود بهذا؟ هذا كلام قد يعني عرض عن وقف عليه الحافظ ابن حجر واقره. يقول هنا سائل: هل يريد الحاكم بمستدركه ذكر احاديث تضم الى جانب الصحيح، ام انه اراد الالزام كما فعل الدربطني؟ الظاهر من المقصود به الالزام والذي سمي المستدرك. نعم. سائل يقول: انت قلت ان المستدرك للحاكم مستدرك عليه ان انه الزم الشيخين ما لم يلتزما، ولكن الحاكم ما الزم الشيخين شيئا، وانما اراد ان يبرهن للعامه أن الصحيحين لم يستوعبا إلا الصحيح. ليس الأمر كذلك، فإنه خفض الاستدراك عليهما، منها خفض أن يقول للعامة يعني أراد أن يقول للعامة أن هناك أحاديث فاتت الشيخين، فهما قد صرحا بذلك، هما قد صرحا بأن أحاديث كثيرة ما اعتنيا بإخراجها. يقول: إلى كم قسم الذهبي المستدرك؟ الحافظ زاهد رحمه الله له تلخيص على كتاب مستدرك الحاكم، وقسمه الى اقسام من حيث الاحاديث التي فيه. فاحاديث قال هي على شرط الشيخين او احدهما كما قال الحاكم رحمه الله، وهي تبلغ ربع الكتاب تقريبا بما اذكر الان، له عباره في النبلاء. نعم النصف لا. واحاديث يعني وقال ومنها قطعه اسانيدها صالحه وحسنه وجيده، ولعلها ايضا تبلغ ثلث الكتاب او ربع الكتاب. واحاديث اخرى مناكير وواهيات، وفي غضون ذلك احاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، منها حديث الطير والحافظ الذهبي له على هذا الكتاب تلخيص، وقد يظنه بعض طلبة العلم أن الحافظ الذهبي حقق الكتاب، وما سكت عنه فهو إقرار منه لما قاله الحاكم، والأمر ليس كذلك. والذي يقرأ في كتب الشيخ الألباني خاصة يجد أن هذا الوهم قد انطلع على الشيخ حفظه الله مع كثرة علمه وطول باعه ومزيد اطلاعه في هذا الفن، إلا أنه قد انطلع عليه هذا الوهم. وكنت قد تبعته في يعني بعض الأوقات، ثم الحمد لله عز وجل بان لي الصواب في ذلك ورجعت عن اتباعي في هذا. فالشيخ الألباني حفظه الله يرى أن ما ذكره الحافظ الذهبي بالتلخيص عندما يقول خاء ميم أو خاء أو ميم أنه موافقة للحاكم، ولذا يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قال. فتنظر إلى الذي وافقه الذهبي هذا تجد ماشي أي كلام جديد للحافظ الذهبي، إلا أنه اختصر ولخص كلام الحاكم في كتابه التلخيص. ولعل التلخيص هذا كان مطبوعا وحده مستقلا عن المستدرك، فأراد أن يلخص المستدرك ليكون قريب المتناول، قريب التناول للناس، وطبع بعد ذلك في ذيل المستدرك في حاشيته. فظن الناس أن ما سكت عنه الذهبي سيعتبر بذلك إقرارا. ومن قرأ كلمة الحافظ الذهبي في مدلاء ترجمة الحاكم علم أن الحافظ الذهبي قصد تلخيصه ولم يقصد تحقيقه، وأنه يقول إن الكتاب يحتاج إلى عمل أو يحتاج إلى تحليل على ما فيه من الفوائد. والكلام الذي تكلم عنه الحافظ الذهبي من ناحية الانتقاد كلام قليل، كلام قليل جدا بالنسبة إلى ما سكت عنه. ودليلي على أن ما ذكره الحافظ الذهبي في الحاشية ليس تحقيقا حتى يقال أخطأ الحاكم فصححه وتبعه الذهبي على هذا الوهم مثلا، حتى تبرأ يعني ذمة الحافظ الذهبي من هذه الأخطاء، دليلي على ذلك أمران. الأمر الأول ما ذكرته لكم من عبارة الحافظ الذهبي في المستدرك في ترجمة الحاكم في كتابه سير أعلام النبلاء، فإن المتأمل فيها يعلم أن الرجل لم يعتني بالتحقيق إنما قصد التلخيص، وبين أن الكتاب في حاجة إلى عمل وإلى تحقيق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الحافظ الذهبي يسكت، أن الحافظ الذهبي يسكت عن رجال تكلم هو بنفسه عنهم في الميزان. ومن هنا تجد الشيخ الألباني يستدرك ويقول عن الحافظ الذهبي أنت نفسك ضحكت هذا الرجل أو تكلمت عليه في الميزان، فكيف أتهم وتسكت عنه هنا وتقر الحاكم على تصحيحه في هذا الكتاب في رجال مشهورين بالضعف لا يظن بمثل الحافظ الذهبي انه يغفل عن حالهم. انا ادري ان المؤلف قد يكتب من حفظه ولا يرجع الى مراجعه والى اصوله ويقع الوهم والاخطاء في ذلك، انا ادري هذا، لكن اخطاء كثيره وفاحشه ورجال مشهورون بالضعف مثل هؤلاء لا يمكن ان يغيبوا عن الحافظ الذهبي، مثل هؤلاء لا يمكن ان يغيبوا عن الحافظ الذهبي. مع أنه أريد أن أقول حتى الذين يأخذون بسكوت الحاكم وبسكوت الذهبي ويعدونه أسرارا يجب عليهم أن يتنبهوا أن الحافظ الذهبي قد يتكلم على رجل في موضع من تلخيص هذا، ثم يأتي هذا الرجل مرة أخرى بالمستدرك فلا يتكلم عليه مقتديا بما سبق، مقتديا بما سبق، فيقول الواقع في هذا الكتاب صححه الحاكم ووافقه الذهبي. هذا كله يعني ممكن ان يعني ان يضم هذا القول الاخير الى بارك الله فيكم الى ما ذكرته من دليليه، فيكون ان الحاكم سكوته هنا زاد سكوته في هذا الباب من باب انه قد تكلم عليه مره اخرى. هل التلخيص للذهبي من حفظه؟ لا يلزم ان يكون من حفظه، فقد يكون من اصوله وقد يكون من حفظه، ما اعرف انا ما يقوي ذلك، لكن الظاهر انه من اصوله. هناك قول نقل في بعض كتب المصطلح لا اذكر موضعه الان، وهو ان الحاكم اراد ان يرد على المبتدعه الذين قالوا لا للسنه ليس عندكم الا 10,000 حديث يعنون الصحيحين. اذكر ايضا اني قرات شيئا مثل هذا ولا اعرف التحقيق العلمي في ذلك، يعني ما اعرف هل هذه المساله ثابته او غير ثابته ام لا. يكون هنا علم المصطلح، علم العلل، علم الرجال، علم الجرح والتعديل. ما هو الفرق بين هذه المصطلحات مع ما يحتويه كل مصطلح من هذه المصطلحات؟ مع التفصيل، حيث ان بعض الطلاب لا يفرقون بين هذه المصطلحات، وجزاكم الله خيرا. هذا كلها من علوم علم الحديث. علم المصطلح هذا الذي نحن نصور الكلام عليه، الكلام على انواع الحديث ومعرفه علوم الحديث من ناحيه الروايه يعني والدرايه، الحديث الصحيح حسن شروط كل والتفاصيل ونظرنا هذه الكتب واماكنها، الاحاديث واماكنها، حكم العلماء عليها، حكم العمل لها، وجميع الانواع التي سبق الحديث عليها بتوسع. علم العلل، الكتب التي تتكلم على الاحاديث وتبين عله الحديث الذي ظاهره الصحه وحقيقته انه معل، وصنفت في ذلك كتب، واخذ هذا العلم من كلام العلماء، اخذ هذا العلم وهذه اخذت هذه القواعد من كلام العلماء الذين صنفوا في كتب العلل، وجمع الاحاديث المعله التي ظاهرها السلامه وحقيقتها انها مخدوح بها، جمعوا هذه الاحاديث وتكلموا عليها، فجاء العلماء من بعدهم واستخرجوا هذه النقولات عنهم ونظروا كيف انهم ضعفوا هذا الحديث، كيف اعلوه، كيف ازالوا علته، متى اعتبروا هذا يعني الامر يعتبر عله، ومتى لم يعتبروه عله، ايش شروط هذا، ايش تفاصيل هذا. هذه المسائل العلماء نظروا فيها وجمعوها وسميت بعلم العلم، وهي مصنفة الله ومأخوذة من كتب من صنيع العلماء الذين كتبوا على الأحاديث المعلة. علم الرجال، هذه الكتب التي رتبت إما على الحروف الأبجدية، أبجد هوس مثلا، أو ألف باء تاء فاء جيم حاء وهكذا، أو على يعني طبقات الصفات، أو على طبقات الضعفاء، أو على طبقات أو على الأنساب، أو على البلدان. هذه الكتب التي تسمى بكتب الرجال، وبعضهم يسمى بكتب الجرح والتعديل، وبعضهم يسمى بكتب التاريخ، وبعضهم يسمى بكتب التراجم. هذه الكتب التي صنفت في احوال الرواه وتواريخ حياتهم ووفاتهم وذكر مشايخهم وتلامذتهم وذكر رحلاتهم وذكر الاحاديث التي اخذت على عنهم، كما يعني بعض الكتب تعتني بذلك كالكامل لابن عدي على ما في المطبوعه الموجوده الان من اخطاء فاحشه، والميزان للذهبي ولسانه للحافظ ابن حجر. فكتب الرجال صنفت على اسباب مختلفه، يعني على اعتبارات مختلفه، منهم من صنفها مراعيا للحروف الابجديه، ومنهم من صنفها يعني كتبا خاصه بالثقات، ومنهم من صنفها كتبا خاصه بالضعفاء، ومنهم من صنف كتبا مختلطه بين الثقات والضعفاء، والمقصود عنده البلدان او الانساب او رفع الحروف. ومنهم من صنف كتبا على حسب فقهاء المذاهب او محدثو المذاهب، المحدثين عن المذهب الشافعي، المحدثين عن المذهب الحنفي، المحدثين عن المذهب الحنبلي وهكذا. هذا المقصود بكتب الرجال، ومهمتها جمع معلومات عن الرجل المترجم له، اسمه ونسبه وكنيته وما يعرف به وما يتميز به عن غيره، مما يمكن ان يشتبه على الناظر حاله بحال غيره، تاريخ ميلاده، تاريخ وفاته، ذكر شيوخه، ومن الكتب من يعني ما يتوسع في ذلك كتهذيب الكمال للحافظ المنذي، ومنه ما يختصر وهكذا، ذكر تلامذته يتميز ايضا على غيره وثورة طبقته، وكلام علماء الجرح والتعديل في هذا الرجل مدحا او قدحا. ويجب ان تعرفوا كيف جمع المتاخرون، يعني لو سالت احدكم سؤالا كيف جمع الحافظ المزي والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر، كيف جمع هؤلاء كلام أئمة الجرح والتعديل في هذا الرجل، كيف جمعوها؟ منها ما هو في كتبهم، يعني الأئمة المتقدمين كتب، مثل هذا يحيى بن سعيد المعين له كتب وتواريخ وسؤالات، الدارقطني له سؤالات، تلاميذه يسألونه، الحاكم أيضا له سؤالات، مثلا نعم التي يعني الإمام أحمد سأله ابن وغيره، أبو زرع الرازي وأبو حاتم سأله ابن أبي حاتم وهكذا، إما من الكتب التي ألفت في هذا الباب. فإذا جاء عند ترجمة هذا الرجل ذهب إلى اسم هذا الرجل في هذه الكتب وجمع كل ما قيل فيه ونقل به، هذا سبيل آخر. إيش هو؟ من كتب السنة. أحيانا العلماء إذا خرجوا الحديث تكلموا على بعض رواته، وإن كان هذا نادرا إلا أنه مصدر ومورد من موارد معرفة هذه الأقوال، كتب السنة والمسانيد والأجزاء والأحاديث والمعاجم والمشيخات، كل هذه الكتب لا تذكر مسند الإمام أحمد، أحيانا يتكلم الإمام أحمد أحيانا عن بعض الواقع، وإن لم يتكلم المصنف نفسه مؤلف الكتاب فقد يتكلم تلميذ الشيخ يقول حدثني فلان وهو ثقة. فالعلماء يبحثون عن هذه النصوص ويرسلونها ويضعونها في موضعها المناسب. فأنتم الآن جايين أيديكم مثلا كتاب مثل تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، من السهل جدا أن تقولوا يعني الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر قد سعي بعضا كثيرا في جمع لهذا النصوص، قد وقف يعني على جل كلام الأئمة وكتب الأئمة حتى جمع هذه النصوص ووضعها لنا يعني في متناول أيدينا، نفتح على حرف الألف أو على حرف الدين أو على حرف الصاد فنخرج كل ما قيل في الرجل ونحن مستريحون، ما عرفنا من أين جاءت هذه النصوص. فهذه النصوص أخذت أعمارا في جمعها، في جمع شتاتها، في لف أطرافها في موضع واحد حتى وصلتنا سهلة غضة طرية، ونحن ما نعرف كيف وصل علماؤنا إلى هذا الشيء. هذا أيضا من المصادر. هو لخص كتاب المزي وأضافه، وتلخيص الكتاب المزي إنما هو تلخيص للتلامذة وللشيوخ، يذكر بعض تلامذته وبعض شيوخه ولا يستوعب كما يستوعب المزي. أما نصوص الشرح والتعديل ينقلها كما هي، ثم يقول قلت ويضيف إليها، ثم يقول قلت ويضيف إليها، وفي لسان الميزان يقول انتهى ويضيف الى ما قال الحافظ الزهري، الا انه يجب ان يراعى جيدا. وهذه نصيحتي لطلبة العلم، اذا كان عندك الكتاب الاصل الذي نقل منه الحافظ ابن حجر او نقل منه الزهري او نقل منه اي عالم متاخر، اذا كان عندك الكتاب الاصل الذي نقل منه هذا النص، انا انصحك بان ترجع الى الاصل وتاخذ من الاصل مباشره. لماذا؟ لأني جربت عند النقل بعض المواضع يكون النقل من الحفظ، ربما أنه من الحفظ أو من نسخة غير النسخ التي نحن نقف عليها، جربت عند النقل تفاوتا في المعنى، ونحن نحمل علماءنا على شفنا فنقول إنه لعله نقل من الحفظين أو لعله مثلا نقل من نسخة غير النسخة التي بأيدينا، وإلا هناك أخطاء ممكن أن تغير المعنى تماما فتلقي الرجل من باب الشواهد إلى باب الترك والرد. وهذا نص وقفت عليه أنا في نقل الحافظ ابن حجر من الضعفاء للعقيل، من الضعفاء للعقيل، نقل كلاما فقال يعني الرجل قال عن العقيل منكر الحديث، منكر الحديث. سألت محمد يعني أو سئل عنه محمد بن سعيد البخاري فأجاب كذا بكلام غير منكر الحديث. فعندما نقل في التهذيب قال قال البخاري منكر الحديث، مع أن منكر الحديث عند البخاري جرح شديد، الرجل لا تحل رواية عنه، ونقل هذه الكلمة ونسبتها إلى البخاري مع أنها من كلام العقيلي ليست من كلام البخاري، يعني نقل لحال الرجل من مرتبة الشواهد والمتابعات إلى مرتبة الترك والرد. مفهوم هذا؟ فأنا أقول إذا وجد طالب العلم سبيلا وفرصة لأن يرجع إلى الأصول فأنا أنصحه بذلك ولا يكتفي بما نقل، ولعل في ذلك أيضا إحياء لسنة هذه الأمة وعلماء هذه الأمة، ألا هو العلو في الإسلام. رأيت مثلا حافظ ذهبي ينقل عن أبي حاتم الرازي مقالة، وأنت عندك كتاب اسمه أبي حاتم، فلماذا لا تعرف الإسلام وتأخذ عن اسم أبي حاتم عن أبيه مباشرة؟ العلو في الإسلام سنة علماء هذه الأمة، معلوم هذا؟ فأنا أنصح عند أنصح من ينظر في كلام العلماء هؤلاء، وهذا أمر أنا أحتاج إليه كثيرا في بحثي في التعليق على تقريب الحافظ ابن حجر، فلا بد من الرجوع إلى الأصول، ولا بد من الرجوع إلى المصادر التي نقل منها الحافظ ابن حجر بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة حتى يكون الإنسان على علم بما ينقل. يتكلم السائل أيضا عن علم الجرح والتعديل، هي القواعد التي يعني بها يعرف متى تكون هذه الكلمة قادحة ومتى تكون غير قادحة، وإذا كانت قادحة ففي أي مرتبة من مراتب القدح، وإذا كانت مادحة ففي أي مرتبة من مراتب المدح. القواعد التي تتكلم مثلا عن ألفاظ الجرح والتعديل وشرحها وشرح معانيها والمصطلحات الخاصة لبعض الأئمة والكلمات التي لها يعني معاني متعددة والأصل فيها أن لها معنى معينا ولا تخرج عنه إلا بقرينة، والكلمات التي تتردد بين عدة مراتب، يعني أساليب أئمة الجرح والتعديل، لأن من أساليب أئمة الجرح والتعديل أيضا السؤال عن الرجعة، يعني عندما يسأل الإمام من الأئمة فيجيب بأساليب مختلفة. بعضهم كما يعني قرأتم من قبل في شفاء العليل، بعضهم يسأل عن الرجل فيجيب بالإشارة، كان يعني يقبل على يديه ويقول هكذا ويشد على يديه، يعني معناه أنه ضد قوي. وبعضهم يسأل عن الرجل فيحرك يديه هكذا، أي يشبهها بالميزان. وبعضهم يسأل مثلا يسأل عن الرجل فيخرج لسانه، بعضهم يسأل عن الرجل فيعني يأتي يصيح وهكذا. هذه كلها يعني هذا كله جرح وتعديل بدون كلام. أساليب أئمة الجرح والتعديل، كلمات الأئمة التي يطلقونها ويقصدون بها عكس الظاهر، يعني مثلا قد يقول فلان نص ويقصد بها أنه حاضر، قد يقول فلان منكر ويقصد بها أنه يعني لا مثيل له، وقد يقول فلان مثلا عالم إسناد وفلان ثقة ويقصد به بذلك أنه كذاب. فهذه الأشياء كلها تبحث في علم الجرح والتعديل، الألفاظ التي لها منازل متعددة أو تحمل على محامل مختلفة. قال الألباني رحمه الله تعالى حفظه في المجلة الثانية الصحيحة: كلام الداري في التلخيص كلام الداري في التلخيص إذا خالف ما في الميزان والضعفاء لا يعتمد عليه، لأنه قاله من ذاكرته، والذاكرة قد تكون بخلاف ما ذكره في المصدرين الأخيرين، لأن ما ذكره فيها ما ذكره فيهما بعد دراسته للترجمة وتمحيص ما جاء فيها، كما هو ظاهر لا يخفى على طالب العلم إن شاء الله تعالى. انتهى. في السورة الصحيحة المجلة الثاني صفحة 11. وهذا كله مدل على أن الشيخ يرى أن السقوط إقرار وهو صحيح وقد بان ما فيه، والعبرة بما تقدم بارك الله فيك. يقول سائل: هل ما في الصحيحين يفيد العلم القطعي؟ لأن الأمة تلقت الأحاديث بالقبول أو الصحيحين بالقبول، ولا يخطر إجماع الأمة أم العلم الظني؟ يجب أن يكون محل السؤال في أحد الصحيحين، وإلا المتواتر سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما فلا شك في أنه يفيد العلم اليقيني، وكان يجب على السائل أن يحدد السؤال بأحد الصحيحين. الكلام الذي يقوله ابن صلاح وجماعة من أهل العلم أن أحد الصحيحين تفيد العلم الضروري، لماذا؟ لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. في الحقيقة يعني في النفس شيء، وخلف ابن صلاح في ذلك خلف بعض العلماء، وفي الحقيقة أن من أحاديث الآحاد ما هو مشهور، وتطمئن النفس إلى أنه يفيد العلم الضروري أو العلم النظري على قول بعضهم. وهناك بعض الأحاديث التي لا تطمئن النفس إلى أنه يقينا أن الرسول قد قاله. وتلقي الأمة الكتابين تلقي على أن الكتابين على أن الكتاب صحيح يعمل به، صحيح يعمل به، على أنه صحيح ويعمل به. كان يقول: ذكرتم أن هناك عبارات تتردد بين الجرح والتعديل، وأن هناك عبارات ظاهرها القدح فقولهم فلان لص، فكيف يتسنى لطالب العلم معرفة المقصد المراد والمراد على وجهه الحقيقي؟ السبيل إلى ذلك التوسع في الترجمة والنظر في سياق هذه العبارة. فكثيرا ما تجد الراوي إذا قال في موضع لص ذكره في موضع آخر بالحفظ والذكاء، وإذا ذكره في موضع مثلا بأنه حال الإسناد قد تنظر في إسناده أو في تنظر في الترجمة وتتوسع فيها، فتجد من العلماء من بين أنه متهم في عدالته وأنه يدعي سماع من لم يسمعه. السبيل إلى ذلك التوسع في الترجمة والنظر في سياق عبارات الجرح والتعديل، فبها يتجلى لك كثير جدا. وأكاد أقول يعني ما أعرف كلمة مبهمة لا تعرف حقيقتها، فبجمع يعني بالتوسع في الترجمة تستطيع أن تعرف كل شيء. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى ما ترك ديننا مختلطا فيه الحق بالباطل. يقول بعض لا داعي إلى الحشو في التعريف، فالأولى أن يقال ولا يكون معلل، لأن العلة لا يدخل فيها ولا يكون معللا وإذا كان معلل هنا ولا يكون وكتبه معلل ولا يكون معللا إلا العلة تدخل فيها تدخل فيها إيش؟ نعم الشدود وغيره نعم يعني السائل يريد أن يقول بتعريف الحديث الصحيح الذي يتصل إسناده بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا فيقول لماذا ما نقول ولا يكون معللا لأن الشذوذ تدخل فيه العلة وهذا الذي يقوله قد انطلى علي أنا فترة كما كنت كلمتكم من قبل والصحيح أن هذا القيد وهو احتراز من الحديث الشاذ احتراز له مكانته العلمية وله وجهه فيجب أن يكون في التعريف والتعريف وما أعني بالوجوب هنا أن الذي لا يذكره في التعريف يكون فاسقا أو عاصيا لا ولكن أقول إذا ممكن أن يكون في التعريف خلل لماذا؟ لأن هناك فرقا بين المحدثين وبين الفقهاء والأصوليين فالمحدثون يرون أن زيادة الثقة خاضعة لميزان النقد وينظر هل هذا الرأي الذي زاد هذه الرواية هل هو بمنزلة من لم يجدها أو فوقه أو دونه وهل هذه الزيادة يمكن الجمع بينها وبين الأصل أم لا فالعلماء يدورون في باب الزيادة أعني بالعلماء علماء الحديث والنقاد يدورون في باب الزيادة مع الترجيحات فمرة يقبلون زيادة الثقة ومرة يردون زيادة الثقة ومرة يتوقفون في زيادة الثقة وهذا كله راجع للترجيحات ومن الخطأ أن بعض طلبة العلم يقف على بعض نصوص العلماء ويقولون فيها مثلا أو يقول في أحد العلماء وزيادة من الثقة مقبولة فيأتي هذا الطالب ويريد أن يعمم هذا الحكم على كل زيادة في كل حديث لأن البخاري مثلا قال في حديث لا نكاح إلا بولي أن زيادة من الثقة مقبولة فأنا أقول إذا رأيتم العلماء يقولون وزيادة من الثقة مقبولة لابد أن ترجعوا إلى السياق وإلى طرق الحديث الذي تكلم فيه العلماء بهذه الكلمة فستجدونهم يقولون هذه الكلمة إذا كان راوي الزيادة مثل أو فوق من لم يرويها إذا كان مثل أو قريبا من المثل أو فوق من لم يرويها في هذه الحالة يتسلى العلماء ويليق بهم أن يقولوا والزيادة من الثقة مقبولة أما إذا كان هذا الذي زاد هذه الزيادة ليس بمنزلة من لم يجدها وكان من زادها أكثر أو أوثق وكان من لم يجدها أكثر أو أوثق فالعلماء لا يقولون في مثل هذه الحالة زيادة من الثقة مقبولة وأكبر دليل على ذلك كتبهم المليئة بذكر الأحاديث الشاذة وردهم على كثير من الأحاديث بسبب المخالفة وإن كان المخالف ثقة لوجود من هو أوثق منه سواء كان في العدد أو الوصف في العدد أي إذا كان ثلاثة خالف واحدا مثلا أو الوصف إذا كان الطهور خالف الثقة الحافظ أو كان الثقة خالف الثقة الحافظ الإمام وهكذا ففي هذه الحالة تقدم رواية الأوثق سواء كان في عدده أو في وصفه ولا يقال الزيادة من الثقة مقبولة ومرة يقولون يردون زيادة الثقة إذا كان هذا المخالف دون هؤلاء ومرة يقفون وحين ذاك يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا تعذر الجمع والترجيح إذا تعذر الجمع والترجيح بعض طلبة العلم الذين يقولون نقبل زيادة الثقة ما لم تكن هناك مخالفة يتعذر الجمع فيها بين الزيادة وبين الأصل كالطريقة التي يجمع بها الفقهاء في الجمع بين العام والخاص والمطلق والمخير فأنا أقول إن هذا الكلام نظري تماما وبعيد عن الواقع وإن كانت هناك جملة نفرد عن الحافظ ابن حجر بهذا الشيء فإن طميع الحافظ ابن حجر ومن سبقه من أئمة النقد والتحقيق والتنقيح لا ينظرون إلى ذلك وأكبر مثال على ذلك كتب العلل التي ترد كثيرا من الزيادات مع إمكان الجمع ومع إمكان يعني الربط بينها وبين الأصل كما يقولون ليس الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد فنراهم يردونها ويقول هي شاذة ويحكمون عليها بأنها مردودة للمخالفة فيجب يا إخواننا وكثيرا ما نبه على هذا يجب أن نفهم قواعد أهل العلم مع طريقهم ومع طريقتهم في الكلام على الأحاديث والرجال.